في رواية مشهورة جدا في السيرة، قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. أول مشكلة، أعظم مشكلة، أن ديننا باطل، نعبد الأصنام، وأيضا عبادة الهوى عبادة الأصنام، الإلحاد واللادينية، ولما تدعم هذا أيضا من أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم الناس لبعضهم البعض، ولا لا أحد يستطيع أن يظلم، ظلم أنفسهم، ظلم عفوا ظلم أنفسهم. قال: ونأكل الميت. يعني الآن هو يظهر للنجاشي إنجاز النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونأكل الميت. طيب، ما هذا لا يحصل الآن في الغرب؟ هل رأيتم ماذا يفعلون في الأبقار مثلا، وكيف يضربونها، في الأغنام، في الخنازير؟ طيب، ونأتي الفواحش. العرب كانت تأتي الفواحش، نعم كانوا يأتونها مع الإماء، لهذا قالت هند: أو تزن الحرة، وكانت الحرائر تفعل شيئا من ذلك سرا، وكانت هناك أصحاب رايات. اليوم الفواحش الموجودة في المجتمع القرشي هل تقارن بالفواحش الموجودة في المجتمع الغربي اللي استمروا، حتى عمل قوم لوط، ناس سائرين على منهج عمل قوم لوط ويقننونه ويحاربون من يتكلم فيه، حتى أن في كندا أراد استصدار قانون، ولعله صدر، في محاربة كل نص يدعو لكراهية المثليين، حتى كتب بعض القساوسة الأمريكان أنه هذه كأنها وثيقة لمنع الكتاب المقدس، الكتاب المقدس عندهم يمنع من هذا. الآن العرض ذهب والدين ذهب، ولا تقل لي أمان وغير ذلك كلام فاضي، لا تضحك علي ولا أضحك على نفسي، الأمان هناك ليس متوفرا بقوة. طيب، والربا، والجزيرة للتو وضعت تقريرا عن المشردين في شوارع كندا، هؤلاء عموما. قال: ونأكل الفواحش، فما بالك بالزنا المقنن أصلا، واللي يعتبر والذي يحمى، حتى لما ذهب للمسلمين وقال لهم: عيدكم مبارك، جاء بجوارب يلبسها على لون علم المثليين. قال: ونقطع الأرحام. كيف نقطع الأرحام؟ نقطع الأرحام لأنه عند أي مشكلة تحصل حرب، كما حصل مثلا بين تغلب وبكر، مع أنهم رحم واحد، أبناء وائل، في قضية المشهورة الزير وغير ذلك وكليب الآن موجود في الغرب، إيش قام أيضا قطيعة أرحام، يلقي والديه في دار المسنين، يقطع أقرب أرحامه والديه، فهذا أشد أصلا، عقوق الآباء هذا أمر معروف. فلاحظ الآن جعفر ماذا يقبح للنجاشي، يعني النجاشي الآن لو رأى هذه المجتمعات التي تشبه به لاستعاذ بالله. قال: ونسيء الجوار. نسيء الجوار هذه تحمل على أحيانا الإغارة منهم، وإلا كانوا يتحمدون بقضية الإحسان للجار نوعا ما، لكن أيضا منع الإحسان والبخل عن الجار إساءة جوار، وهذا ما تعليه الثقافة الرأسمالية الأنانية، أنه أنت ما أمرك لك وإن أردت. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من يبيت شبعانا وجاره طاو، يعني جائع. فلسطين عمل فيديو عن السلبيات في كندا، فذكر من ضمن السلبيات أنه مرة كان جيرانه يمثلون الأفلام الإباحية ويسمع الصرخات بشكل مستمر ولا يستطيع أن يمنعهم، في إساءة جوار أكثر من هذا؟ طيب تصور عندك أبناء صغار. ويأكل القوي منا الضعيف، يجيك واحد يقول: لا طبعا هذه مو موجودة في المجتمع الغربي نهائيا. طيب الناس اللي نايمة في الشوارع، اللي سوت الجزيرة عنهم تقرير، هذا مو مطحنة الرأسمالية وصلتهم للنوم في الشوارع؟ المشردين، الربا ايش اصلا؟ المكوس ايش؟ سوى صورة من صور اكل القوي للضعيف الذي يقوم عليه الاقتصاد الرأسمالي. يقول: فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده، هذا هو أهم شيء، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان.